المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في حل ألفاظ أحاديث البخاري، ولازلنا مع كتاب الإيمان. وقد سبق طبعا الكلام على الكتاب من جهة اللغة ومن جهة ما قيل فيها أو من جهة المعاني التي ذكرت لكلمة كتاب، ومعناها الضم والجمع، كما تكلمنا على أن هناك من علماء اللغة من جعل الإيمان في اللغة مجرد تصديق، وهم الأزهري والجوهري، وزعموا أن هناك اتفاقا على ذلك من أهل اللغة. وقد رد هذا الاتفاق المزعوم أيضا أحد جهابذة اللغة ومرجع اللغة العربية، وهو الزجاج، فيما نقله عنه ابن منظور، وفيما نقله عنه أيضا الفيروزابادي في القاموس المحيط. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكرنا أن صاحب اللسان ذكر أن الإيمان معناه ماذا؟ معناه الخضوع والانقياد والثقة واعتقاد وتصديق بالقلب، وتصديق بالقلب. ثم ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد القول بأن الإيمان في اللغة مطلق التصديق من وجوه أربعة. فذكرنا الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ ذكرنا أن لفظ التصديق لفظ التصديق يتعدى بنفسه. طيب دقيقة، لعل خرجنا من الغرفة أيضا. هل تسمعون الآن؟ أن لفظ التصديق، هل تسمعون؟ نعم. طيب، قالوا بأن لفظ التصديق يتعدى بماذا؟ بنفسه. بخلاف ماذا؟ لفظ الإيمان. لفظ الإيمان لا يتعدى إلا بواسطة حرف من حروف الجر، إما الباء وإما اللام وإما غيرهما، وإما غيرهما. وذكرنا أمثلة من القرآن، ذكرنا أمثلة من القرآن فلا داعي لذكرها الآن، ففيما سبق غنية وكفاية. طيب، القول الثاني أو الوجه الثاني ما هو؟ أن الإيمان ليس مرادفا لماذا؟ للفظ التصديق في المعنى، ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، لأن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، وهو الأمر الغائب، يعني بحال الأمر كالأمر الغائب. بخلاف التصديق فإنه يستعمل في ماذا؟ في كل خبر. يستعمل في كل خبر، مفهوم هذا؟ طيب، الثالث من الأوجه التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الإيمان في اللغة يقابله الكفر، يقابله لم يقابل بالتكذيب، وإنما يقابل بماذا؟ بالكفر. يقابل بالكفر كلفظ التصديق. كلفظ التصديق، لفظ التصديق يقابل بماذا؟ بالتكذيب. ولفظ الإيمان يقابل بماذا؟ بالكفر. ولفظ يقابل بالكفر. ما أدري ماذا وقع لهم اليوم في هذه الغرفة. فلذلك لا بد من هذه الفروق. لماذا؟ ليعرف الطالب ماذا يعرف؟ يعرف مذهب المرجئة من مذهب أهل السنة والجماعة، من مذهب أهل السنة والجماعة. واليوم كما سبق أن ذكرنا أيضا أنهم يقولون لما كان الكفر المقابل للإيمان، لما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو ماذا؟ التصديق فقط، ليس هو التصديق فقط. هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ نعم تسمعون؟ هل تسمعون الآن؟ الصوت يتقطع. طيب، نحاول إن شاء الله تعالى وثمان حاول معهم. قلنا لماذا؟ الإيمان لماذا حاولنا أن نبين كلمة الإيمان من جهة اللغة ومن جهة ما قيل فيها؟ وذكرنا أولا القول بأنها التصديق، وقد زعم البعض أن هذا القول هو قول من؟ قول الجمهور، وأن هذا عليه الاتفاق، وأن هذا عليه الاتفاق. العلماء يقولون دائما هناك من الفقهاء من يطلق مثل هذه الألفاظ العظيمة، يقول اتفق العلماء، اتفق العلماء، أو يقول أجمعوا. ولذلك حذروا من إجماعات ابن حزم. ومن يرجع منكم إلى كتاب الإجماع للإمام ابن حزم، وأيضا يرجع إلى كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإجماع، حيث وهو مطبوع في آخر كتاب الإجماع لابن حزم، اقرأوه وسترون أنه رد كثيرا من إجماعات ابن حزم. ولذلك قالوا لا يلتفت إلى إجماعات ابن حزم، ولا إلى اتفاقات من؟ ابن عبد البر، ولا إلى اتفاقات ابن عبد البر. فابن عبد البر يقول في بعض الأحيان اتفق الأئمة، بينما يكون الأمر مقصور على ماذا؟ مقصور على أهل مذهبه، مقصور على مذهب المالكية، مقصور على مذهب المالكية. فلذلك لا ننظر إلى هذه العبارة الشديدة، يقولون اتفق الأئمة على كذا، أو أجمعوا على كذا، فاحذروا من اتفاقات ابن عبد البر، واحذروا من إجماعات الظاهرية، ولا سيما إجماعات ابن حزم. وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على كثير من إجماعاته، وإجماعات ابن المنذر أيضا، إجماعات ابن المنذر. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن يدري، فمن ادعى الإجماع فقد كذب، ولعلهم اختلفوا. وذكرنا أن شيخ الإمام أحمد لا ينكر أصل الإجماع، وإنما ينكر يعني من لم يطلع ومن ليس له إلمام بخلاف السلف، لعلهم اختلفوا. وذكر أيضا في بعض الروايات بشر المليسي والأصم، هؤلاء المبتدع رؤوس البدع، فهم يقولون للخصم هذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع. وللأسف الآن نسمع كثير من الشباب بمجرد ما يختلف معه أخوه يقول هذا وقع عليه إجماع، وهذا اتفاق العلماء على ذلك، ولعله استقرأ اتفاق العلماء في صلب أمه أو في المنام، كيف علم أن العلماء اتفقوا على هذا؟ ولذلك لا يلتفت إلى هذه العبارات العظيمة. ولكن إذا جاءت هذه العبارة من إمام عظيم له استقراء لكلام العلماء وتتبع له، وله إلمام بالنصوص، وله إلمام بأقوال الأئمة وبأقوال الفقهاء وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، فآن ذاك ننظر في إجماعه هل هو مخروم أو غير مخروم، فإذا خرم ننظر أيضا. فلذلك كثير من الخلافات أيضا لا يلتفت إليها، فقد يكون الإجماع قائما ولكن هناك خلاف لا يلتفت إليه، هناك خلاف لا يلتفت إليه. فلذلك نحن حاولنا أن نبين لكم بالأدلة على أن مسألة الإيمان بأنها التصديق غير صحيحة. وقد ذكرنا أن هناك من رد هذا من أهل اللغة، كما ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أوجها أربعة للرد على من زعم أن الإيمان هو التصديق. فأنا أحب أن تفهموا هذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بالآيات التي ذكرنا البارحة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، كما قال أيضا سبحانه وتعالى فآمن له لوط، وكما قال أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرنا البارحة. وذكرنا أيضا القول الثالث، ووقفنا على ماذا؟ على القول الرابع. وهذا القول الرابع ينبغي أن تتنبه له جيدا، فقد توسع الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم الصارم المسلول، كتاب جميل الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهذا الكتاب ينبغي أن يقرأه الإنسان، يقرأه بتأن وتؤدى وبإمعان وإنعان وتدقيق، ليعرف كيف كان السلف يحترمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وليعلموا أيضا ماذا قال الإمام ابن مالك في من سب الرسول لا يستتاب يقتل من غير استتابة، وليعلموا أيضا قول الإمام مالك من سب الله يستتاب ومن سب الرسول يقتل من غير استتابة، وله قول ثان أنه يستتاب، أنه يستتاب. طبعا هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول يعني السيف المسلول على شاتم الرسول، هذا الكتاب إذا رجع إليه طالب العلم يجد هناك فوائد قيمة، احتوى واشتمل على فوائد قيمة، ولربما سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام مكرر في كتبه في بعض الأحيان بلفظه ولحمه وشحمه، وفي بعض الأحيان يعيد الفائدة عشرات المرات، عشرات المرات، وفي بعض الأحيان ولا سيما إذا كان لها أهمية، في بعض الأحيان يقول كلاما عاما، ولهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى صبر، صبر بالسين وليس بالصاد، صبر الغوص المصباب، ومنه المصباب آلة يعرف بها غور الجرح، يقال له الصبر ويقال له المصباب. الأطباء قديما كانوا يأخذون هذا مثل الخيط ويضعونه في الجرح لينظروا عمقه وينظروا مدى غرقه وغوره، فلذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يغور وأن يصبر، أن يصبر يعني يغوص فيه الإنسان ليعلم أنه قد يطلق كلاما هنا ويقيده في مكان آخر، ويقيده في مكان آخر، فينبغي أن نفهم هذا جيدا. قديما كانوا يقولون من لم يكن له الأذكار فليبع الدار وليشتري الأذكار، من لم يكن له الأذكار، الأذكار للنووي مع أن فيه بعض المخالفات، من لم يكن له كتاب الأذكار فليبع الدار وليشتري الأذكار. والآن ممكن أن يقال من لم يكن له الصارم، من لم يقرأ الصارم فما قرأ كتابا في احترام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الصارم كتاب رائع، ولا سيما وقد حققه بعض الدكاترة في 3 مجلدات، هو موجود في كتاب لكنه جاء في 3 مجلدات، وهو كتاب رائع، كتاب رائع، بيّن فيه الإيمان من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وبيّن فيه مذهب المبتدعة، مذاهب المبتدعة ومذاهب الإرجاء، لأن الإرجاء فيه أنواع كما لعلنا إن شاء الله نتطرق إلى ذلك. فلذلك ذكر القول الرابع، لأن نحن ذكرنا القول الأول أو الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، ووقفنا على ماذا؟ على الوجه الرابع. ومن يرجع منكم إلى الجزء الثالث، الجزء الثالث لا أستحضر الآن الصفحة، الجزء الثالث من الصارم يجد فيه كلاما جميلا. ومما ذكره هناك الوجه الرابع، ما هو الوجه الرابع؟ يقول أن يقول بأن التصديق، إن التصديق هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يعرض للخبر فقط، إن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، لأن التصديق قد يقول قائل هل يعرض للأمر؟ الجواب لا، التصديق يعرض لماذا؟ يعرض للخبر فقط، أما الأمر هل فيه تصديق؟ ليس فيه تصديق من حيث هو أمر، هو يأمرك، هو يأمرك، هل أنت تصدق بأن هذا أمر أو ليس بأمر؟ لا يمكن أبدا. إنما التصديق هل تصدق أو لا تصدق إنما يعرض لماذا؟ للخبر، أخبر بشيء وهل تصدقه أم تكذبه؟ يفهم هذا؟ هل تصدقه أم تكذبه؟ هل ممكن التصديق يعرض للأمر؟ لا. مفهوم مصطفى؟ لا يعرض للأمر، ركز معنا. التصديق إن الأمر لا يهتم بالصدق. أي نعم، لأن التصديق يعرض لمن؟ يعرض للخبر. جاء واحد وأخبرنا بخبر، أخبرنا بخبر، فنحن هل نصدقه أم نكذبه؟ ننظر فإذا كان كلامه يحتمل الصدق والكذب فممكن طائفة منا يقول لأنه صادق وطائفة يقول بأنه كاذب لأن أمره معرض لذلك لأن خبره معرض لذلك مفهوم؟ لكن إذا كان الرجل أمينا صادقا فيما يخبر به أخبرنا بأمر أخبرنا بشيء يعني فنصدقه أم لا نصدقه فإذا كان صادقا نصدقه وإذا كان كاذبا نكذبه فإذا من الذي يتعرض أو يعترض يعني يعرض له الصدق أو الكذب من هو الخبر أم الأمر الخبر الخبر هل الأمر يعرض له أيضا مسألة الصدق والكذب الجواب لا الجواب لا لماذا تصور أنت تحت تصرف شخص وأمرك بأمر أمرك بأمر أو التمس منك أمرا التمس منك أمر يا مصطفى خذ هذا هذا أمر التماس أو أمرك أمر من الأعلى ربنا عز وجل أمرك بأمر أمرك بأمر هل تقول هذا الأمر صادق أو كاذب لا يمكن إنما الخبر ممكن حتى الكفار ما كانوا ينكرون الأوامر إنما كانوا ينكرون الأخبار إنما كانوا ينكرون الأخبار أما الأمر متى يقال للمؤمن يؤمر بإفعل والأمر يعني بالطلب فلذلك سواء كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى أو من المتساويين أمر من الأعلى أمر من استعلى وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع فالمهم الأمر الأمر هل يعرض له الصدق الكذب الجواب لا من حيث إنه الأمر إنه أمر كلام الله كلام الله ما هو خبر وأمر كلام الله خبر وأمر إما أن يخبر عن الأمم السابقة عن الأولين أخبار الأولين وإما أن يأمرك فهو إما خبر وإما أمر يدور بين هذا وهذا لا يخرج عن الخبر والأمر والخبر فيه زواجر فيه نواهي فيه اتعاظ فيه تنبيه فيه زاجر فيه إلى آخر ذلك والأمر فيه الوجوب فيه استحباب فيه الندب إلى غير ذلك والأمر يشمل الطلب كله على الراجح مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كمل أو قال القائل والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترجي قد عم الكلام يعني بالأنواع الثمانية أو التسعة المهم أمر أمر من الله وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فالخبر فالقرآن أو الوحي إما أمر وإما خبر ركز معي جيدا إما أمر وإما خبر فالخبر ماذا يستوجب ماذا يستوجب إذا كان تصديق من تصديق الخبر تصديق الخبر تصديق المخبر تصديق المخبر الذي أخبرك لا يكون الخبر إلا إذا كان الذي أخبرك صادقا لا يكون الخبر صحيحا إلا إذا كان الذي أخبرك صادقا فالمخبر إذن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق وهو أمين على من على الصادق جبريل عليه السلام على ربي عن ربنا سبحانه وتعالى فإذا الخبر يستوجب تصديق ماذا المخبر تصديق المخبر وسبق لنا أن قلنا بأن النبي مخبر مخبر مخبر لأمته مخبر عن الله عز وجل أخبره جبريل عليه السلام بواسطة طبعا إذن الخبر ماذا يستوجب خذوا هذه قاعدة وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الخبر ماذا يستوجب تصديق المخبر والأمر ماذا يستوجب ماذا يستوجب هل التصديق الجواب لا إذن ماذا يستوجب الأمر ها؟ الانقياد الأمر يستوجب الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل فلا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يصدق المخبر وما جاء به وينقاد ويستسلم ويستسلم لماذا؟ لأمر الله ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن طاعتك لرسول الله طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، خبر وأمر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، أمر ونهي، ويسلم أمر وخبر، أمر وخبر، ويسلموا تسليما. هل تسمعون الآن؟ ويسلموا تسليما. ولذلك نقول أمر، أمر ماذا يستلزم؟ الأمر ماذا يستلزم؟ التصديق. لا، الخبر يستلزم التصديق، لكن الأمر ماذا يستلزم؟ الانقياد والاستسلام لما أمر الله به. ولهذا يقول ربنا عز وجل في آيات كثيرة، يقول فلا وربك. ولذلك أيضا يقول ربنا عز وجل في آية أخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لاحظ، فالمؤمن لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا كان يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار، لأن بتصديقه للأخبار هو يصدق من؟ تصديق المخبر، هو تصديق للمخبر، هو تصديق لمن؟ للمخبر. فلذلك نقول الخبر يستوجب ماذا؟ الخبر يستوجب تصديق المخبر. الخبر ماذا يستوجب؟ تصديق المخبر، تصديق المخبر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأمر. الأمر ماذا يستوجب؟ الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل مهما كان، لأمر الله عز وجل مهما كان. ولذلك لماذا نقول هذا؟ ولماذا ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا؟ ذكرناه لأسباب. السبب الأول قلنا بأن الخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب ماذا؟ يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهذا يعتبر عملا أم لا يعتبر عملا؟ يلا قل، الاستسلام والانقياد يعتبر عملا أو لا يعتبر عملا؟ أي عمل هو؟ عمل، عمل القلب، هو عمل في القلب، عمل في القلب، عمل في القلب. ما هو جماعه وملاكه؟ ما هو؟ الخضوع والانقياد للأمر، الخضوع والانقياد للأمر. الرجل لا يعرف بالهندام ولا بالشعائر التي تنبت في جسمه بأنه مسلم، لا، لا يعرف باللحية بأنه مسلم، لا. هناك أناس لهم لحى طويلة أطول من لحيتك ولكنها أنجس من ذيل الكلب، اليهود، المجوس، السيخ، يعبدون القمر، يعبدون الفئران، يعبدون الجرذان، يعبدون الفروج، يعبدون، هذه لحاهم أنجس من ذيل الكلب. وهل يعتبر هذا الذي عليه ويعتبر به مسلما؟ الجواب لا. ولكن أين نعرف الرجل بأنه مسلم وبأنه ملتزم؟ أين نعرفه؟ عند، اطلبه عند الخبر والأمر، عند الأمر. فإذا كان ينقاد لأمر الله عز وجل ويستسلم له ويخضع له، فاعلم أن الرجل كيف هو؟ الرجل فعلا مسلم، الرجل مسلم. فلذلك عندما نقول بأن شيخ الإسلام قال إن الخبر يستوجب التصديق وإن الأمر يستوجب الخضوع والاستسلام والانقياد، ليبين لنا أن الانقياد هو عمل ماذا؟ عمل القلب. وما هو جماعه؟ أن الأمر عمل القلب، وما هو جماعه؟ الخضوع. والانقياد لمن؟ للأمر. والانقياد للأمر، لو أمر بشيء لامتثل الأمر، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو المسلم، هذا هو المتقي. لأن حتى إن بعضهم عرف التقوى بتعريفات نيف وثلاثين تعريفة، وذكر بعضهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. المهم باختصار، هذه أوجه أربعة. من يذكرها منكم على السريع لأعرف أنكم قد حصلتم الدروس السابقة. الوجه الأول ما هو؟ ارفع صوتك. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه دون لفظ الإيمان، لأن لفظ الإيمان يتعدى بواسطة. الوجه الثاني طبعا توسع، الوجه الثاني أن الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى. لماذا؟ لأن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر، كالأمر ماذا؟ كالأمر الغائب، بخلاف التصديق فإنه يستعمل في ماذا؟ في كل خبر. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، وإنما المعلوم في اللغة العربية أن كل مخبر يقال له صدقت أو يقال له كذبت، فيقابل بماذا؟ الإيمان يقابل بماذا؟ بالكفر. والتصديق يقابل بماذا؟ بالتكذيب. إذن هذه ينبغي أن تحفظوها جيدا. الأمر الرابع ما هو؟ هو الذي بدأناه اليوم، ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسجون، ما هو؟ أن التصديق إنما يعرض للخبر فقط. لماذا؟ أما الأمر فليس فيه تصديق. لماذا ليس فيه تصديق؟ ليس فيه تصديق من حيث هو أمر، ليس فيه تصديق من حيث هو أمر، لأن كلام الله ما هو؟ خبر وأمر، خبر وأمر. أين هو الأمر؟ وأين هو الخبر؟ وما المراد بالخبر؟ الخبر يستوجب ماذا؟ يستوجب التصديق. تصديق ماذا؟ المخبر. تصديق المخبر، ما تقولش التصديق. الخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب ماذا؟ الانقياد له والاستسلام، وهو عمل ماذا؟ عمل في القلب. وما جماعه؟ ما جماعه؟ ما هو جماعه؟ الخضوع والانقياد لمن؟ للأمر. والانقياد للأمر، مفهوم هذا؟ هل فيه إشكال؟ هل بعد هذا البيان من بيان؟ وما أظنكم تفهمون بهذا السهولة وبهذا التوضيح. هذه أقسام أربعة أو وجوه أربعة، ففيها حجج دامغة للرد على المرجئة في تعريفهم الإيمان في اللغة بأنه مجرد التصديق، مجرد التصديق، ليجعل الكفر نوعا واحدا وهو التكذيب، وهذا غير صحيح. مفهوم؟ طيب، إذن الحاصل، أنتم تعلمون أننا سبق أن قلنا بأن الحاصل يعني جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، جمع كلام سابق في عبارة مختصرة. فمما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأوجه الأربعة، سواء في الإيمان الكبير أو في الإيمان الأوسط، المطبوعان ضمن كتاب المجموع الجزء السابع، أو في الصارم، ذكر أو ماذا يفهم من كلامه في هذه الكتب؟ ماذا يفهم به؟ يعني ما دام أن الإيمان من جهة اللغة لا يفسر بأنه التصديق فقط، لكن إذن كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أولى ما يفسر به الإيمان في اللغة ما هو؟ وقد سبق أن قلنا الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب والقيادة، هذا هو، هذا هو ماذا؟ لب الكلام، هذا هو قيد الكلام السابق كله. ما هو؟ لأن كما أقول لكم دائما الكلام عندما يكون مطلقا لا يمكن أن يكون مقيدا ومحصنا إلا إذا كان هناك قيد يقيد الكلام. فلذلك يقول الأصوليون الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي وإليه يتوجه الحكم. فماذا نفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أن أولى ما يفسر به الإيمان في اللغة الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب والقيادة، الإقرار، افهم هذا جيدا، الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب والقيادة. إذن أما أن تجعله مجرد تصديق فهذا تعريف ضيق، بل هو الإقرار الذي يتضمن، هذا الإقرار ماذا يتضمن؟ كأن الإقرار أعم، الإقرار أعم والتصديق أخص، والأخص داخل في الأعم، والأعم مزداد فرضا والأخص مزداد قيدا. فعندما تقول إن الإيمان في اللغة هو الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب والقيادة، مفهوم هذا؟ احفظوه جيدا. فهنا يحتاج الهر إلى أظفاره في هذه الأوجه وفي هذا التعريف، يحتاج الهر إلى أظفاره. لذلك حاولوا بارك الله فيكم أن تجتهدوا، حاولوا أن تجتهدوا. هل تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ نعم. فلذلك أقول حاولوا أن تجتهدوا في فهم هذه الأوجه الأربعة. وخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإيمان في اللغة هو الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده، تصديق القلب وانقياده، مفهوم؟ طيب مفهوم شيخ، تصديق القلب وانقياده، هل هذا فيه إشكال؟ عثمان فيه إشكال؟ صفا فيه إشكال؟ الخلق فيه إشكال؟ الخلق حميد فيه إشكال؟ مصطفى ما فيه إشكال؟ الإيمان في اللغة على ما قرره أئمة اللغة ومراجع اللغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده، وانقياده. ولذلك ماذا يقال؟ يقال آمن له، آمن له، كما يقال أقررت له أو آمنت له أو يقال أقررت له. فكأن تفسيره، تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من ماذا؟ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا، مع أن بينهما فرقا. وأنتم رأيتم أن الإقرار هو أعم، يعني يظهر أن الإقرار هو أعم. لذلك إذا أمعنتم النظر جيدا في كلام شيخ الإسلام تيمية سترون أن الإقرار يتضمن ماذا؟ تصديق القلب وانقياده، وانقياده. فإذا المعنى أن هناك عمل، أن هناك عمل، وهو يظهر في ماذا؟ في انقيادك لأمر الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول بأن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، صرح به مرة، مرة صرح به هذا صرح به مباشرة، قال بأن الإيمان هو الإقرار وليس مجرد التصديق. ثم قال أيضا والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، يعني يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، كما يتضمن عمل القلب الذي هو ماذا؟ عمل القلب الذي هو ماذا؟ الانقياد، الانقياد. فإذن لذلك أقول كلام شيخ الإسلام تيمي يحتاج إلى صرف. فلهذا انظر ماذا يقول على معلوم أن الإيمان، هكذا يقول معلوم أن الإيمان هو الإقرار، أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، مش مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول، يعني تضمن قول القلب الذي هو قول القلب، ما هو التصديق، وعمل القلب ما هو الانقياد. قول القلب ما هو التصديق، عمل القلب ما هو الانقياد. فإذا الإقرار، الإيمان معناه هو الإقرار لا مجرد التصديق. هذا في ماذا؟ في اللغة. لأن الإقرار ماذا يتضمن؟ الإقرار يتضمن قول القلب. قول القلب ما هو؟ التصديق. وعمل القلب، وعمل القلب ما هو؟ هو الانقياد لأمر الله عز وجل، الانقياد لأمر الله عز وجل. ولذلك أنا رأيت من المعاصرين من لخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تلخيصا جيدا في عبارات مختصرة وهم كثر. والذي أعجبني من هذه التلخيصات، تلخيص أعجبني تلخيص شيخنا العثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية، في شرح العقيدة الواسطية ذكر رحمه الله تعالى، قال ولهذا، ركزوا لهذا الكلام لترون، ولهذا بعد أن ذكر كلاما للعلماء من شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار، هذا كلام أيضا ملخص جميل، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. لو فسر الإيمان بالإقرار في ماذا؟ في اللغة أم في الشرع؟ في اللغة. في اللغة لكان أجود. فيقال الإيمان والإقرار، ويقال لا إيمان ولا إقرار إلا بماذا؟ إلا بالانقياد، ولا إقرار إلا بالتصديق، إلا بالتصديق. فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له. فالإقرار أشمل، الإقرار أشمل. لذلك قال لو فسر الإيمان يعني من جهة اللغة بالإقرار لكان أجود، لكان أجود. هذا من جهة اللغة. وهناك أيضا كتاب في الإيمان، كتب كثيرة، هناك كتاب الإيمان عند السلف، والإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين، وهو كتاب جميل ذكر فيه كلام العلماء، وذكر فيه هذا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرنا لكم. وقال ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. فنقول الإيمان الإقرار يعني من جهة اللغة، الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. نقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له. قال هذا في اللغة. وهذا كتاب في مجلدين، وهو كتاب جميل من أراد أن يرجع إليه، الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين، وكشف شبهات المعاصرين. هو كتاب للدكتور محمد بن محمود، الدكتور محمد بن محمود آل خضير. فإذن على كل، هذا من جهة اللغة، الإيمان من جهة اللغة. لعل إن شاء الله فيما ذكرنا كفاية من جهة اللغة، وإلا إذا شئتم أن نذكر كلام السلف من جهة اللغة فلربما نبقى هنا. لذلك لا بأس أن ننتقل إلى ماذا؟ أنا قصدت أن أذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة الإيمان في اللغة، لأبين لكم أن القول بأن الإيمان في اللغة العربية هو التصديق هو قول ضعيف لا يلتفت إليه، وهو قول كثير من المرجئة، أو هو قول المرجئة، هو هو قول المرجئة. لكن عندما نقول الإقرار يتضمن ماذا؟ يتضمن التصديق وانقياده لماذا؟ يتضمن التصديق والانقياد وانقياده للأمر. انقياده للأمر. فماذا؟ طيب الآن عندنا الإيمان في الشرع. الإيمان في الشرع. أنتم تعلمون أنهم يقولون المسألة إما أن تعرف من جهة اللغة ومن جهة الشرع ومن جهة الاصطلاح. أنا لا أريد أن أدخل في المعرفات التي أشار إليها علماء المنطق، ولكن أقول إذا كان الأمر يتعلق بالعبادات ويتعلق بالتوحيد ويتعلق بالعقيدة فالأصل غالب أن نقول الشرع. الشرع. أما إذا كان يتعلق بعلوم الآلة فالأصل غالب أن نقول الاصطلاح. وقد سبق معنا كلمة الاصطلاح، يعني قلنا مطلق الاتفاق أو اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. ثم أيضا مسألة الشرع. مسألة الشرع. إذن ما معنى الإيمان شرعا؟ إذن فهمنا الآن الإيمان لغة، فما هو يا ترى الإيمان شرعا؟ فالإيمان لكل كلمة حقيقة، لكل كلمة حقيقة، وحقيقتها إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية. فمن جهة اللغة قد رأيتم التفصيل الذي ذكره العلماء، ومن جهة الشرع، من جهة الشرع، فلا يمكن أن تعرف القواعد الحديثية ولا يمكن أن تعرف القواعد الأصولية ولا القواعد الفقهية وأنت تعرف وأنت تجهل أهم شيء وهي الحقائق. ولذلك قالوا مثلا الحقائق الشرعية، النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية ماذا يفيد؟ فإذا لا يمكن أن تصدر الحكم إلا إذا كنت تفهم الحقائق الشرعية. فلذلك نقول في الحقيقة الشرعية للإيمان، الحقيقة الشرعية للإيمان، لأن الإيمان في شرعا حقيقة مركبة أم حقيقة مفردة؟ نعم الإيمان في اللغة عرفناه، لكن الإيمان في اللغة قد يكون حقيقة مفردة جزئية، لكن الإيمان في الشرع حقيقة مركبة. مركبة من ماذا؟ فهم ماذا؟ الإيمان شرعا حقيقة مركبة من ماذا؟ مركبة من القول والعمل. مركبة من القول والعمل. ولذلك ماذا نقول في الإيمان؟ إذا عرفتم هذا ماذا نقول في الإيمان؟ الإيمان قول وعمل وسنة ونية في رواية ومعرفة في رواية. الإيمان قول وعمل وسنة ونية يزيد بالطاعات والحسنات وينقص بالمعاصي والسيئات. وينقص بالمعاصي والسيئات. مفهوم هذا؟ الإيمان الكلام العام والتعريف العام يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد وينقص. طبعا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه الحقيقة المركبة من القول والعمل، هذه حقيقة الكلام عليها طويل الذيل. ولذلك نحاول قدر المستطاع أن نلخص لكم أحسن ما قيل في تعريف الإيمان شرعا. فلذلك افهموا هذا جيدا، الإيمان من جهة الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل. حقيقة مركبة من القول والعمل. مفهوم هذا؟ نعم. طيب إذا سئلت ما هو الإيمان في اللغة ماذا تقول؟ الإقرار المتضمن التصديق، تصديق وانقياد القلب. الإقرار ما هو الإيمان؟ الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده، هذا في اللغة. مصطفى ما هو الإيمان في اللغة؟ أدخل على الشرح أو على التعريف الصحيح. هو الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. احفظوها، احفظوها كلمة واحدة، مبتدا وخبر عباد الله. الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. تصديق القلب، تصديق القلب وانقياده. طيب، والإيمان شرعا، طبعا الإيمان شرعا حقيقة مركبة من ماذا؟ من القول والعمل. أو قل الإيمان في الشرع قول وعمل وسنة ونية يزيد بالطاعات، يزيد بالطاعات والحسنات وينقص بالمعاصي والسيئات، وينقص بالمعاصي والسيئات. أو قل الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، ثم قل سواء كان القول، القول أنواع، القول أنواع، الإيمان قول وعمل حقيقة مركبة من القول والعمل، فقد يقال لك إلى كم ينقسم القول؟ ماذا تقول له؟ إلى قسمين. القول ينقسم إلى قسمين، ما هو؟ قول القلب وماذا آخر؟ وقول اللسان. الإيمان قول، القول ماذا يشمل؟ يشمل قول القلب وقول اللسان، وقول اللسان. طيب، وعمل ماذا يشمل؟ عمل القلب وعمل ماذا؟ وعمل الجوارح. فإذا القول ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، والعمل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الآن حاليا إنه ينقسم باعتبارات متنوعة ومختلفة. فالقول ينقسم إلى كم الآن؟ إلى قسمين، ما هي؟ قول القلب وقول اللسان، وقول اللسان. والعمل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. ولذلك بعضهم ماذا قال في التعريف؟ ماذا قال في التعريف؟ الإيمان شرعا قال الإيمان اعتقاد بالجنان، مراد بالجنان القلب، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. بعضهم قال الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا ضيق طبعا، هذا التعريف ضيق. بل التعبير بالجوارح أولى من التعبير بالأركان، أولى من التعبير بالأركان. لأن لو قلت وعمل بالأركان، العمل ليس بالأركان فقط، بل قل بالجوارح ليشمل الجميع، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. مفهوم هذا؟ إن هذا التعريف من جهة الاختصار. ولذلك ابن القيم رحمه الله اقرأوا كتابه الصلاة، كتاب عنده كتاب جميل، الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم تاركها. هذا الكتاب قرأته 3 مرات أو أكثر، هو كتاب صغير، الصلاة وحكم تاركها. والكتاب حققه بعض المرجئة وتلاعبوا فيه وحذفوا له أشياء كثيرة، كما حقق بعضهم من الغلاة كتاب الكبائر وحذف فيه كلاما فيه الإعذار بالجهل، تلاعبوا في كلام الحافظ الذهبي، كما تلاعبوا في كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم عنده هذا الكتاب جميل جدا جدا، يقول وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من ماذا؟ من قول وعمل. ثم قال والقول قسمان، هذا هو الشيء، هذا تفصيل جميل، لأن كل من ذكر ذكروا كلام بعضهم فصل. ثم قال والقول قسمان، قول القلب، ما هو قول القلب؟ ما هو قول القلب؟ لذلك أنا أقول لكم ارجعوا إلى هذا الكتاب. قول القلب هو الذي أشار إليه وأشار إليه غيره، ولكن هذا كتاب صغير لأن أعلم أن الهمم ميتة أو مريضة. فيقول قول القلب هو الاعتقاد. قول القلب ما هو؟ هو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، هو التكلم بكلمة الإسلام. فلاحظوا قال بأن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، هكذا قال. وهنا أصل آخر هو أن حقيقة الإيمان مركبة من ماذا؟ من قول وعمل. ثم قال والقول قسمان، قول القلب وهو اعتقاده، اعتقاد المرء، اعتقاد الإنسان. اعتقاد المرء ليشمل المرأة الذكر والأنثى، وهو اعتقاده ما يعتقده، هذا قول ماذا؟ قول القلب. وقول اللسان وهو ماذا؟ وهو التكلم بكلمة الإسلام، والتكلم بكلمة الإسلام. ثم قال والعمل قسمان، والعمل قسمان. عمل القلب ما هو عمل القلب؟ شفتوا؟ وهو نيته وإخلاصه. قال عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وهو نيته وإخلاصه. يعني ابن القيم، يعني ابن القيم رحمه الله فسر حقيقة الإيمان الشرعية تفسيرا دقيقا عجيبا سهلا جدا، سهلا جدا. العمل إلى كم ينقسم عنده؟ إلى قسمين. عمل القلب ما هو عمل القلب؟ هو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح طبعا معروف، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب ونيته وإخلاصه، وعمل الجوارح ما أكثرها، ما أكثرها. إذن أعيد، الحقيقة الشرعية للإيمان ما هي؟ مركبة من ماذا؟ من قول وعمل. القول إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين. إلى قسمين. قول ماذا؟ ما هو قول القلب الخلق؟ قول القلب ما هو؟ هو اعتقاده، هو اعتقاده. طيب ما هو قول اللسان؟ هو التكلم بكلمة الإسلام، الإسلام بكلمة الإسلام. فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان قائما بالإيمان حق القيام إلا إذا كان ملما بتعاريفه، ولا يمكن أن يرد على المرجئة من يجهل هذه التعاريف، من يجهل هذه التعاريف. لا بد أن يكون ملما بماذا؟ بالتعاريف وبدقائق التعريف. ولا سيما أنتم تعلمون أن المرجئة وأن أفراخ المرجئة بدأت عقاربهم تخرج في هذا الزمان، في هذا العصر، ويرققون الدين للحكام، ويرقعون لهم، يرقعون لهم الظلمة. فلذلك لا بد من ضبط هذه القواعد، ولا بد من ضبط هذه التعارف، لأن الأشياء تعرف بحقائقها، وصدق من قال ذلك، الأشياء تعرف بحقائقها. فإذا الإيمان قول وعمل، والقول ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. قول القلب ما هو؟ قول القلب ما هو؟ وهو الاعتقاد. وقول اللسان ما هو؟ والتكلم بكلمة الإسلام، التكلم بكلمة الإسلام. ثم إذا شئت أن تقف مع كل قسم، قول القلب هو الاعتقاد، هو الاعتقاد، هل يكفي وحده؟ لا. قول اللسان هل يكفي وحده؟ لا. فهو إذن حقيقة مركبة من أركان، قول وعمل، زاد بعضهم وسنة ونية. والقول عام، والقول عم وشمل، كما قال ابن مالك القول عام شمل جميع ما ذكر، يعني يشمل قول الاعتقاد، قول القلب، وقول ايش؟ اللسان. قول القلب ما هو عثمان؟ هو الاعتقاد. وقول اللسان ما هو؟ التكلم بكلمة الإسلام. والعمل إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين. عمل القلب ما هو سعد صمد؟ هو نيته وإخلاصه. وإخلاصه، والباقي عمل القسم الثاني ما هو؟ عمل الجوارح. عمل الجوارح. طيب عمل الجوارح كثيرة، سواء كان العمل واجبا أو فرضا أو كان عمله مستحبا إلى غير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل في العقيدة الواسطية، يذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، الدين والإيمان قول وعمل. ولذلك احفظوا هذه الرسالة الصغيرة، الإيمان الدين والإيمان قول وعمل. لا يمكن أن يكون هناك دين كامل بدون قول ولا عمل، أو بقول دون عمل، أو بقول دون عمل. وإذا قلنا بقول دون عمل آنذاك يدخل الإرجاء بجميع أنواعه وبجميع مذاهبه، الإرجاء المكلكل، فيكون قد ضرب بأطنابه. لذلك ماذا نقول؟ الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل ماذا؟ وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. هنا نقف وقفة مع قوله وعمل القلب واللسان والجوارح. هناك كلام طويل في هذه المسألة، وعمل القلب واللسان والجوارح. وعمل القلب معروف، وعمل اللسان والجوارح. ما هو عمل اللسان؟ النطق بكلمة الإسلام. هذا هل هو عمل ولا قول؟ التلفظ بكلمة الإسلام عمل ولا قول؟ قول. ماذا قلنا نحن في التقسيم؟ هذا عمل. لا، ماذا قلنا في التقسيم؟ قسمان. قلنا قسمان. ما هو؟ قول القلب ما هو؟ اعتقاد. وقول اللسان ما قلناش عمل اللسان. قول اللسان، هل قلنا قول اللسان ولا قلنا عمل اللسان؟ لا، قول اللسان. قول اللسان. لا تقولوني ما لم أقل. قلنا قول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. ثم قلنا العمل قسمان، عمل القلب ونيته وعمل الجوارح. هل ذكرنا عمل اللسان؟ لا، قلت كثيرة. طيب لم نذكر عمل اللسان أصلا، لكن ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ ماذا قال في العبارة؟ الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، هذا واضح، وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. قفوا معي جيدا في هذه الكلمة عمل اللسان. نحن تكلمنا عن قول القلب وعن قول اللسان وعن عمل القلب وعمل الجوارح، وهل تكلمنا عن عمل اللسان؟ الجواب لا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ذكر في الواسطية ماذا ذكر؟ عمل الدين والإيمان قول وعمل. ثم أتم ماذا قال بعد ذلك؟ قل ماذا قال الآخر؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح معروفة. إنما الإشكال في قوله وعمل اللسان، هل اللسان له عمل؟ له قول نعم، لكن ما المراد؟ ركزوا معي جيد لعلكم لم تفهموا هذه العبارة. قول القلب واضح، قول القلب وقول اللسان واضح، عمل القلب واضح، عمل الجوارح واضح، لكن عمل اللسان. حتى إن ابن القيم لما ذكر أن حقيقة الإيمان من جهة الشرع مركبة من قول وعمل، ثم قال القول قولان، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح معروف، لكن عمل اللسان ما هو؟ عمل اللسان. هل فهمتم ولا؟ هل فهمتوا؟ أين الإشكال الآن؟ أين الإشكال؟ عمل اللسان. لو قرأتم شروح العقيدة الواسطية لرأيتم هناك كلاما طويلا في مسألة عمل اللسان، حتى إن شيخنا العثيمين رحمه الله قال عمل اللسان لأنه حركة اللسان، حركة اللسان، حركة اللسان. قال فيكون قول اللسان ما يسمع وما يسمع، حركة اللسان ما يسمع، وعمل اللسان حركته. ثم يقول ومعلوم أن القول يتكون من ماذا؟ من حركة اللسان وحركة اللحيين، حركة اللحيين هكذا يقول. فحركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان أم لا تدخل؟ الجواب نعم، حركة هذه الأعضاء لأنها عمل تدخل في الإيمان لأنها عمل. مفهوم؟ هل مفهوم أم لا؟ نعم. يعني حركة اللسان يتكون الكلام، القول يتكون من ماذا؟ من حركة اللسان، من حركة اللسان وحركة اللحيين، من حركة اللسان وحركة اللحيين. مفهوم؟ هذه حركة اللحيين وحركة اللسان معروفة، الآلة التي يتكلم بها الإنسان. ثم حركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان أم لا تدخل؟ تدخل. لماذا؟ لأنها عمل. اصطفى معي ولا لا؟ لأنها عمل. هذا الذي قاله شيخ العثيمين ليجيب عن هذه العبارة المقحمة في متن الواسطية، أنه كان هذا المتن المسألة الواسط كتب لهم هذا المتن، وله قصة إن شاء الله ولعلنا إذا شرحنا نذكر قصة هذا المتن. المهم الشاهد عندنا، هل ما قاله شيخنا العثيمين قول لازم أو ضربة لازم كما يقول ضربة لازم؟ الجواب لا. فهناك من أنكر هذه الكلمة وقالوا بأنها مقحمة، أقحمت في بعض نسخ الواسطية، لأن النسخ نسخ المتن بعضها لا يوجد فيها اللسان، عمل اللسان لا يوجد فيها عمل اللسان. فلذلك مفتي المملكة العربية الحجازية، من هو الذي توفي؟ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم لما سئل على هذه العبارة التي وردت في متن العقيدة الواسطية قال هذا غلط النسخ، قال لأن هناك نسخ ليس فيها عمل اللسان، ليس فيها عمل اللسان. قال فسمعنا كلام ابن القيم وأردنا حملها عليه، ولكن لم يستقم لنا هذا. إذا كلام القيم الذي ذكرنا إذا حملنا عليه لا لا لا يستقيم، بل وجد في عبارات أخرى أو أخرى ما ينافيها. فلذلك يرى أن كلمة اللسان عمل اللسان لا أساس لها من الصحة، ويقول بأنها مقحمة، ويقول بأنها مقحمة. على كل نقف هنا إن شاء الله، ولكن أحب أن أقول لكم على أننا ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة شرعا، حقيقة مركبة من قول وعمل، وأن القول هذا ملخص ما قلنا، وأن القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وما هو اعتقاده هو الاعتقاد، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح وهو عمل كبير وكثير. لا لا كثير عمل لسان، لا عمل لسان لا. ثم قلنا عبارة وعمل لسان، لأن قال شيخ الإسلام ابن تيمية الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قلنا هذه كلمة عمل لسان، ماذا قال شيخنا العثيمين؟ أن عمل اللسان هو حركة اللسان وحركة اللحيين. لأن تدخل في الإيمان ولا لا تدخل؟ تدخل لأنها عمل، لأنها عمل. بينما محمد بن إبراهيم ماذا قال؟ قال هذه العبارة عمل لسان، خطأ من بعض من النسخ الذي نسخ، لأنه أردنا أن نحمله على كلام ابن القيم، قال فلم يحمل كلامه على ذلك، وقال هناك من العبارات التي تنافي ما ذكرنا، والله تعالى أعلم وأحكم. ولعل الصوت لم ينقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.